التي تعمل هذا العمل، وإلا لبعض اللغة العربية. وكذلك نقول في كان إن الله يسر ولله الحمد علماء حفظوا للعربية صيانة. ولم من يدري الآن لو لم يؤلف هذه الكتب من يدري أن إن تنصب وترفع؟ لكن العلماء جزاهم الله خيرا تتبعوا حتى حفظوا الأشياء. مثاله قال فإن زيدا عالم بأني كفر. فإن الكاف حرف جر أين المشهور؟ أين المشهور؟ المشهور كل هذه الجملة كإن زيدا عالم بأني كفر، ولهذا نقول الكاف حرف جر. وإن زيدا عالم بأني كفر اسم مجرور، لأن يعني المقصود كهذه الجملة الكاف قال مجرد كفة مقدرة على آخر ما عن ظهورها إيش الإنشاء. فإذا أردنا أن نعرف هذا الإنشاء على قطع صلة بالكاف قلنا إن حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر. كلام صحيح، إن حرف توكيد ونصب ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. خطأ، لا يمكن أن تقول ونصب، لأن إن حرف توكيد ونصب ورفع، ما تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن إما أن تقول حرف توكيد ونصب ورفع، وإما أن تقول حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهذا أحسن. زيد اسمها مفعول بها وعن نصب الفتحة ظاهرة في آخره، عالم خبرها مفعول بها وعن نصب الضمة ظاهرة في آخره. بأني ألبى حرف جر وأن إيش؟ أن حرف فيه ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وليسمها أبناء السكون محذرة، وكفء خبر أن مقوع بها عن ثلاثة ضرب ثم ضرب آخره، وجر مجرور متعلق بعالم. زيد عالم بأنكم، لكن مشكلة ابنه مش يقول ولكن ابنه ذو بغل أي ذو حقد عليه. هل أب عالم وحاكم بأنه كفو ولكن ابنه ذو بغل؟ كأن رجلا خطب من شخص بنته فأجاب الابن بأنه يعلم أن الخاطب كفو، لكن الابن فأجاب الأب بأنه يعلم أن الخاطب كفو، ولكن الابن في قلبه حق، فأراد أن يفسد الموضوع وأفسد على الأب رأيه ففسدت المسألة. ابن مالك يقول كإن زيدا عالم بأني كفؤ ولكن ابنه ذو ضغن. مقامنا أن نقول الله يهدي هذا الابن حتى يزيل عنه الضغن. طيب لكن ابنه ذو ضغن هذه أحد أو إحدى أخوات إنه، وهي لكن نقول في إعرابها لكن للاستدراك، لكن للاستدراك، لأن استدراك على ما سبق، وهي تنصب المبتدا وترفع الخبر. وابن اسمها منصوب بها وعلى نصب الفتحه ظاهره تاخره، وابن مضاف ولها مضاف اليه مبيع الضم في محل جر، وذو بغل يعرفه عبد الرحمن محمد ذو بغل. نعم إعرابها شبه الكتاب ولكن ابنه ذو بغل. إذا إعرابها يسمى من الأسماء الخمسة أو الستة على غير المالك بمعنى صح، لكن شبه إيش؟ ابن منصوب، ولو كان سبق لنا لكان جاهرا.

لو عاد الضمير هذا السؤال على متأخر لفظا لا رفض ثابت قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه الضمير عاد عليه وإذ ابتلى إبراهيم ربه الآن عاد الضمير على متقدم لفظا لا رفض واضح فيجوز عود الضمير على متقدم لفظا لا رفض طيب فما هي القاعدة الآن الممنوعة أن نعود الضمير على متأخر لفظا ورفض هذا الممنوع إلا أن نمسكنا بعض المسائل مثل ربه رجلا وما أشبه ذلك استثنى ولا الأصل هو هذا يجرؤ يراد به الكلمة بحسب السياق أي حتى الحمد ويراد بالكذب أيضا الخطأ وإن لم يتعمد الإنسان فقول الرسول كذب أبو سنابل يلا خلاص أجل هذه التخذة إلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله المالك الزلفية وهمزة إن نفتح همزة مفعول مقدم بفتح وقول الفتح مصدر جار مجرور متعلق بفتح واللام للتعليل فهي بمعنى إذا وقول مصدر مشدها مشد هذا أيضا مصدر ميمي لسد المصدر الأول ولهذا كان منصوبا مشدا وفي سوى ذاك اكسري في سوى متعلقة اكسر وهي مضافة إلى ذاك يقول رحمه الله افتح حمد إن إذا شد مشدها المصدر يعني إذا حل محلها المصدر فافتح وفيما على ذلك اكسر هذا هو الضابط فإذا قال قائل ما هو ضابط فتح همزة إن فالجواب أن يحل محلها المصدر أو أن يسد مسدها المصدر مثال يعجبني أنك فاهم حول أنك فاهم إلى مصدر تقول يعجبني فهمك طيب علمت أنك فاهم حول إلى مصدر علمت فهمك المثال الأول وقع فاعلا والمثال الثاني وقع مفعولا به طيب وتقول علمت بأنك فاهم أي بفهم فصار الضبط مضطردا كلما حل محلها المصدر سواء كان فاعلا او مفعولا به او مشهورا فانها تكون مفتوحه والذي في القران كله ينطبق على هذا وكذلك في كلام العرب طيب ويحكم قال وفي سوى ذاك السري في سوى ذاك السري ذاك من شر ليه سجها مسد المصدر اكسر تكسر بالابتداء هذا تخصيص بعد تعميم تكسر بالابتداء اي اذا وقعت في ابتداء الكلام اي في صدر جملتها ما هو ابتداء الجمله في صدر جملتها

أو حلت محل حال إذا حلت إن هي وجملتها محل حال فإنه يجب كسرها لأن حقيقة الأمر أنها وقعت في الابتداء كزرت وإني ذو أمر زرته فعل وفاعل وإني ذو أمل حال من الفعل إيه زرته والجملة الواقع حالا هي جملة مبتدأة في الواقع كأنها مستقلة ولهذا وجب فيها كسر إن فصارت إن تكسر بفم وضر أولا الابتداء ثاني بدء الصلة ثالث إذا كانت جواب القسم الرابع إذا حكيت في القول الخامس إذا حلت محل حال هذه مواضع خمسة تكسر فيها همزة منه ولو قلت الضابط في كسرها أن لا يحل محلها المصدر صح ولا لا نأخذها صحيح نأخذها صحيح لأنه قد تفتح إذا حل محلها المصدر إذن تكسر إذا لم يحل محلها المصدر لكن هذه المواضع عبارة عن تبيين لمجمل وربما يأتي غير هذه المواضع أيضا ما دام الضابط عندنا أنها إذا لم يحل محلها المصدر بين الصورة فقد يوجد غير هذه في اللغة العربية فالخمس هذه المواضع من باب تفصيل المجمل ثم قال وكفروا من بعد فعل علق كفروا الفاعل من العرب نعم العرب هم الذين ينطقون ويحكمون على النطق يعني مكروه او مكسور او مذموم نعم قال وكفروا اي العرب من بعد فعل علق بالله مع ان الفعل اذا وقعت ان مفعولا له يجب فيها ايش اذا وقعت ان مفعولا للفعل يجب فيها فتح عندهم فإذا علق الفعل بالله وجب كسر الهمزة وجب أن تكسر الهمزة لماذا؟ لأنه متى وجدت اللام في خبرها أو اسمها وجب كسرها بكل حال مثال اعلم إنه لذو تقى ولولا قوله ولولا قوله لذو أي لولا وجود اللام في لذو لوجب أن يقال اعلم أنه ذو تقى اعلم أنه ذو تقى قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله لكن لما علق الفعل باللام قال الله تعالى والله يعلم إيه إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والحاصل أنه إذا وقع إن مفعولا للفعل ولكن علق عمل الفعل بالله وجب إيش وجب كسره وجب أن تكسر حتى وإن كان لولا اللام لوجب الفتح فإن هذه اللام تمنع الفتح كأعلم أنه لذو تقى ممكن أن نجعل هذا موضعا شاذا وهو أن تأتي إيش؟ بعد فعل معلق بالله فيجب فيها الكسر طيب فإذا قال قائل ما وجه وجوب الكسر مع أن الفعل مسلط عليها قلنا وجه وجوب الكسر أن اللام لا يتأتى معها فتح الهمزة وإذا حولناها إلى مصدر فإننا نفذ التوكيد الذي دلت عليه اللام فلهذا فتحوها نعم كيف طيب قال فاكتب الابتداء

نادته بأن يراه. وأما على التصفية فعلى الأصل أن المقول للقول. نعم. كيف؟ كلام مالك دعا عليهم من بعد كده ينهل قبل ذلك. نعم. نعم الراجل المشروع عند الله أنها لا تباطل إلا جملة. ولهذا عندما تكتب رسالة أو شيء تقول حيث فلان في البيت، ما تقول حيث فلان في البيت، لأن هذا هو المشروع. نعم. المتحد وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراده. كيف؟ يجوز صحيح. لا نجعل أن لما تحدث عليه مبتدا نعود هذا المقطع. أيه؟ وحيث إن إلى أن مربها لفظها يعني وحيث هذا الاسم. نعم يمين مسلم. قلت أعلم أنه لا يتفق. نعم. قلت أنه لا يتفق. نعم. هذه لولا إن لا وجب نفسها لأن أعلم كنت مقبولا. فلما جاءت إن صارت تقول هذه المسألة مستقلة. لا سدد مسد مفعولين مفعولين كاملين. نعم. حلا صراحة القسم قد تكون بالواو والباء والتاء وقد تكون بالفعل. وعندنا الآن حلفت بالله في الفعل والفعل نفس الشيء. نعم. وهذا يجد فيها الوجه حلفت إنه فاليد يتعين الكسر يعني عندنا الباء كلما جاء في الله اسمها وخبر يتعين الكسر. نعم. لا لا في غيره في كل مكان. نعم. صح. وش قلنا احنا؟ ان هذا غير صحيح. هي جدت رفعا جديدا غير الاول. ابن مالك يقول ترفع كان المبتدا. ترفع المبتدا ما قد تبقيه على حاله. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصره. وقال لأن أن ليس لكن أن عكس ما لكان من عمل. نعم. كويس. وشور ناصر وقد جواب القسم وإن لم يكن ذلك. ما ذكر بعض الإنسان آخر؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المؤلف المولى ذكر المواضع بكسر إن وضابط وضابطا بفتحها. والضابط بفتحها بندر إذا سد ما سد عن مصدر. والعدد في كفها هنا أولا في ابتدائي جاء الكلام لك يا جملة جاء الكلام استشهاد الجمعه. طيب ثانيا عقيده في بدء الخير ثانيا بيت بيت اذا وقعت مقول النقص. رابع الخامس والسادس نعم معلق بالله احسنت. طيب